Toxic gang. Please, God. This. Ship, what's that ship? Speed, كيما لحق. لحق في الملحق. تحق راس النهج كان حناش ديما لحق. كل بهيم نحق. ديما انا عندي حق. نوصل وين باش نوصل الحريزان باش نلحق. Speed, كيما لحق. لحق في الملحق. تحق راس النهج كان حناش ديما لحق. كل بهيم نحق. ديما انا عندي حق. الحريزين باش نلحق نعيش فريز تشيز كيك فريز ولد بابا ماما اما نمي فيكم ديز نكسر كماما نقص متنو فيك الناس ما نخسك حما بيني بيني وبينك كساس عبي كاس روح الباس نايك زوم ما نترى لباس ما نترى بالهموم قداش في قداش نايك النوم برا شوف قشاش قداش سبدريه بسوم فكت مكينة تسلعني رنتا وكي جات التكت بتشاوي ترذي عندي التونيت سرقت من بيفات زبرت تتم علي ما تقلقت وقتي فات وقتك بل في جيجاوات زيت قليان شيخة ميخة على هوايان نيكايان سهايين عربي حيوان توكسيكين كاقوليت تشا مكسيكين تشا على كيدين شيخة كان فتيحة في الادمان سبيد كيما لحق لحق في الملحق لحق راس النهج كان حنيش ديما ريحق كل بهيم نحق ديما انا عندي حق نوصل وين باش نوصل الحديثين باش نلحق سبيد كيما لحق لحق في الملحق.